أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الله غفور الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى فمن كان منكم مريضا أو

فاذكروا الله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم لمن اتقى صدق الله العظيم.